نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو درسنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس، وهو من الدر النثير باختصار تفسير الحافظ ابن كثير. قد وقفنا عند قوله تعالى في الآية 600: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. جرت عادتنا أن نأخذ آية أقلها آية أو آيتين أو ثلاث، وهذه الآية يذكر فيها ربنا عز وجل حكما شرعيا، وهو نسخ بعض آي القرآن. والنسخ في اللغة هو المحو والإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ومحته، ويأتي بمعنى النقل، كان يقال نسخت الكتاب، تنسخ كتاب فيبقى الأصل وتنقل إلى كتاب آخر. والله عز وجل هو رب العالمين، هو مالك الملك، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اليهود عابوا على المسلمين أن عندهم النسخ، لأن اليهود كانوا ينكرون النسخ مع أنه موجود في التوراة، فقالوا: ما بال نبيكم يأمر بالأمر ثم ينهى عنه، أو يقول الشيء ثم يرجع عنه؟ وكأنهم يعني كرهوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على قبلتهم وأمة الإسلام على قبلتهم، ثم تتحول من قبلتهم إلى بيت الله الحرام. ومعلوم أنه قد ظل المسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى 16 شهرا وهم يصلون إلى المسجد الأقصى، ثم جاء تحويل القبلة، فنسخت القبلة الأولى واستقر أمر المسلمين إلى أن تقوم الساعة إلى القبلة التي هي خير بلا شك من القبلة الأولى. وطبعا لما تحولت القبلة ونسخت القبلة الأولى، أصاب بعض الناس يعني في قلوبهم شك، وبعضهم يعني اعترض على ذلك، ويقال إن بعضهم يعني أنكر ذلك أو تردد، ود كثير من أهل الكتاب. الله عز وجل بيّن ذلك في كتابه حينما قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. وقال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالناس إذا ألفوا شيئا وأردت تحويلهم إلى شيء لم يألفوه ترى من كثير منهم الشموس، وترى كثيرا منهم الاعتراض وعدم الانقياد. فكان تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام فتنة لبعض الناس، وكان امتحانا لآخرين. فالقبلة الأولى نسخت، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام ظل 16 شهرا وهو يصلي ومعه المسلمون إلى بيت المقدس. لهذا نقول بيت المقدس أولى القبلتين وثالث المسجدين، لا نقول ثالث الحرمين لأن المسجد الأقصى ليس حرما. أولى القبلتين وثالث المسجدين. فجاء نسخ القبلة الأولى، والله عز وجل كما قلنا يفعل ما يشاء ويختار. حكم يعلمها الله عز وجل، قد يعلمها الإنسان وقد لا يعلمها، لكن عليك أيها المؤمن أيها العبد أن تكون مطواعا ممتثلا أمر الله. إذا أمرك بأمر تقول سمعنا وأطعنا. يعني سيدنا إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح وجهه ورؤيا الأنبياء حق، وقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، لأنه يعلم أن أباه نبي وأنه لا ينطق عن الهوى وأن رؤيا الأنبياء حق. يا أبا تفعل ما تؤمر، وأسلم نفسه لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما رأى الله عز وجل صدق الأب والابن فداه بذبح عظيم. في لحظة الحرجة حينما وضع إبراهيم السكين على رقبة ولده نزل ملك أو جبريل بالكبش وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالله عز وجل، وإلا لو ذبح ولده لكانت هذه سنة ماضية. فالله عز وجل، ولهذا أبونا إبراهيم يعني هو أول من سن سنة إيش الأضاحي، وتبعه نبينا صلى الله عليه وسلم. والنسخ حاصل في القرآن في التكاليف الشرعية. العلماء يقولون النسخ لا يكون في العقائد ولا يكون في الأخبار، يكون في الأحكام. في العقائد يعني ما في نبي يقول الله واحد ويأتي نبي آخر يقول خلاف ذلك، ما في نبي يقول الله في السماء ويأتي نبي آخر يقول الله في كل مكان. هذه عقيدة. العقائد ما فيها نسخ ولا فيها تغيير ولا فيها تبديل. لهذا الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم متفقون في أمر العقيدة، اختلاف بينهم. وهذه من ثوابت الرسالات السماوية. الأمر الثاني الأخبار، يعني الله عز وجل يخبرنا خبر فلا ينسخ هذا الخبر ولا يغير ولا يبدل، ما يبدل القول لديه، الله أخباره كلها صدق وكلها حق، لذلك ليست خاضعة للنسخ ولا للتغيير ولا للتبديل. التكاليف الشرعية هي التي تخضع للنسخ للتخفيف، للتخفيف على إيش؟ على عباده، كما أن الله فرض الصلاة أول أمر 50 أول ما فرضها، وموسى عليه السلام لما النبي عليه السلام رجع من عند ربه ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك إني خبرت بني إسرائيل إن أمتك لا تطلق، ورجع فحط عنه 10 رجع ماذا فرض الله عليك؟ قال حط عني 10، قال ارجع فإن أمتك لا تطيق، وهذا تخفيف، حتى استقرت على هذه الصلوات الخمس اللي يفرط فيها أكثر الناس. فنادى مناد أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي 5 في الفعل 50 في الأجر. الله عز وجل يقول واتقوا الله حق تقاته، هل يستطيع الإنسان أن يتقي الله حق تقاته؟ وهل كل مكلف يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ ومعروف أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال بعضهم حق التقوى الخوف من الجليل يعني الله، والاستعداد والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحمة. طب ربنا عز وجل علم أن ضعفاء خفف عنا، فقال فنسخت هذه الآية بقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. فكان اتقاءك لله قدر استطاعتك هو حق التقوى، وهذا تخفيف، للتخفيف على العباد. ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير أو مثلها، نأتي بخير من المكلفين، وإلا فالقرآن كله كلام الله. نعم كلام الله فيه صفات، فيه ذكر الذات، وفيه ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، وفيه كلام الله حكاية عن مشركين وكافرين وأهل جهنم وأهل النار، تبت يدا أبي لهب وتب، هل تساوي الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ لا، وإن كان هذا كلام الله وهذا كلام الله، لكن هل تتكلم عن وحدانية الله وعظمة الله، وتلك تتكلم عن تخبر عن كافر مجرم عدو لله والرسول عدو للدين؟ فإذا النسخ هذا موجود وارد، نسخ القرآن بالقرآن، وحتى عند بعض أهل العلم نسخ القرآن بصحيح السنة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية للوالدين الأقربين والمعروف، قال نسخها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوالد. بعض أهل العلم أنكر النسخ في القرآن وسماه تخصيص، قال هذا تخصيص وليس نسخ. نعم، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. وإذا كان القضية قضية اصطلاح فممكن أن يتسامح في ذلك، أما إنكار كون القرآن وقع في النسخ هذا مجازفة وهذا رأي شاذ. وكيف ننكر النسخ في القرآن والصحابة رضي الله عنهم يعني كان يتلى الآيات التي تتلى في زمانهم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه آية كانت تتلى ثم نسخت، هذه الآية كانت تتلى فنسخت تلاوة وبقيت حكما، حكمها قائم الرجم بالسنة لكنها لا تقرأ، من قرأ بها يستتاب، فإن تاب إلا قتل، لأن هذه من الشواذ منسوخة. خمس رضعات يحرمن، هذا كان مما يتلى وما نسخ لكن حكمها باقي في السنة، لا تحرم الرضع ولا الرضعتان ولا المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، خمس رضعات يحرم، لا السنة أثبتت ذلك. شيخ مشبعات؟ مشبعات طبعا لازم، مشبعات لازم الطفل يلتقم الثدي ويأخذ بنهم ثم يتركه هو باختياره، مش يسحب منه، هذه تسمى جلسة أو رضعة مشبعة. كان مما نسخ أنه إذا أراد الصحابة أن يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام يتصدق بصدق، فقدموا يا أيها الذين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فخفف الله عن المسلمين وأسقط هذا الحكم ونسخ هذا الحكم، فصار يكلم الرسول من غير صدقات. كان أول الأمر كل صحابي ليس مسموحا له أن يفر من أمام عشرة، إذا 11 نعم له أن يفر، إذا 10 لا، لازم يقف كل واحد مقابل 10. فخفف الله عن المسلمين وجعل لكل واحد 2، يعني أمام 2 ما تفر، 3 لو فر بيكون معذور لأن الله عز وجل خفف عليهم بذلك. وهذا يعني أمثلته في الحقيقة كثيرة. النسخ إذن في عندنا نسخ حكم، نسخ حكم، نسخ تلاوة، نسخ تلاوة زي ما قلنا الشيخ والشيخة إذا زنا يفرجمهم البتة، نسخ تلاوة وبقي حكما. نسخ حكم كما قلنا في قضية قدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية موجودة تتلى إلى يوم الدين لكن حكمها غير معمول به فهي منسوخة حكما. وهكذا ننظر ماذا قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية والتي بعدها، قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، أو ينبغي أن نعلم أن ننسخ فيها قراءات، ننسخ وننسخ قراءة ابن عامر الشامي، وننسها أيضا ننسأها من التأخير، نأتي بخير منها ومثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. عن ابن عباس في قوله ما ننسخ من آية أي ما نبدل من آية، ففسر النسخ هنا على التبديل، يعني تبديل آية مكان آية. أو ننسها قال الحافظ ابن كثير قرئ على وجهين، ننسأها وننسها، فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناها عن ابن عباس ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. وعن ابن عباس أيضا قال وما لكم يا أيها الخلق أو يا من تعترضون على أحكام الله، وما لكم من دون الله أي بعد الله من ولي ولا نصير، ليس لكم ولي تعتمدون عليه يواليكم يظاهركم، ولا نصير ينصركم عندما تحتاجون إلى النصرة من دون الله. قال الحافظ ابن كثير يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، كما أنه يخلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يختبر عباده ويختبر طاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى، فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. في هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوة استحالة النسخ، لأن كما قلنا كانوا ينكرون النسخ مع أنه موجود عندهم في التوراة، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكار. يعني ألم يحرم الله عز وجل على اليهود أن يصطادوا يوم السبت وخالفوا أمر الله؟ ألم يحرم الله عز وجل على اليهود شحوم الأنعام؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فاليهود حرم الله عز وجل عليهم أشياء، منعهم أشياء، عقوبة لهم بعد أن كانت مباحة وجائزة. فالذين اعتدوا في السبت وقد نهاهم علماؤهم عن ذلك وأصروا وأبوا، إيش كانت عاقبتهم؟ مسخهم الله إيش؟ قردة وخنازير. فكانوا عبرة لمن يعتبر ولكل من تحدث نفسه أن يخالف عن أمر الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الأمة حينما يكون هناك من يفعل أفعال اليهود سيقع فيهم قذف ومسخ وخسف، سيكون أن في أمتي قذف ومسخ وخسف. قال متى ذلك رسول؟ قال إذا شربت الخمور واستعملت القينات وضرب عليها بالمعازف. يعني إيش؟ لما يكون هناك اختلاط تعري وشرب خمور فواحش ورقص، يكون هناك حينئذ خسف وقذف ومسخ. وهذه الظواهر التي نراها والتي آخرها هذه الأعاصير التي ضربت ولايات في أمريكا، هذه كلها يعني من إرهاصات يوم القيامة ومن التعجيل الناس بالعقوبة لأنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وحتى يعلم المخدوعون والمغرورون والمفتونون لأمريكا والغرب أن قوة الله لا تقهر، وأن هؤلاء مع ما عندهم من أساطيل وما عندهم من صواريخ وأسلحة فتاكة، رأينا كيف الهواء هذا الأعاصير يفعل بهم، كيف يقتلع بيوتهم أشجارهم، حتى طائراته صارت تطير لوحدها ثم تتحطم، تأتي العاصفة فتقتلع البيت من جذوره. ما استطمعوا أن يعني يخففوا من هذه الكوارث التي تقع على رؤوسهم. خبرني بعض من يعيش في أمريكا، قال: هذه الأعاصير تأتي إلى بعض الشاحنات الضخمة هذه التي تكون بين الولايات، شاحنة ممكن وزنها 50 طن ولا تحملها هكذا، تصعد بها وتلقيها مئات الأمتار. شوف يعني تصبح كأنها قذائف مقذوفات صواريخ مدمرة. وهذا كله يؤكد ويجعل عندنا يقين على أن القوة لله جميعا، وأن الله لا أحد يستطيع أن يغالبه، وهو القاهر فوق عباده. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء، وأقر فيهما ما أشاء. قال الحافظ ابن كثير: قلت الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، أن ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يشاء ما يريد، فأنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية. فمثلا أحل لآدم تزويج بناته من بنيه، بينما نحن حرام عليه. كان آدم الأخ اللي أخته معه في البطن حرام عليه، أما في بطن آخر تتزوج، ذلك لقلة النوع البشري، النوع الإنساني، الحاجة اقتضت ذلك، ثم حرم ذلك وأباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات، سواء كانت حيوانات سباع جارحة أو غير جارحة، ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل، نجمع بين الأختين وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعد، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه، يعني يحرفون. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية، فلا تصرف الدلالة في المعنى إذ هو المقصود. وكما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه السلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته فوجوب اتباعه متعين، وجوب اتباعه متعين لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر بهاتين الآيتين، وللحديث تتمة إن شاء الله. فنذكر بعض فوائد هاتين الآيتين. الآية الأولى: ما ننسخ من آية أو ننسها، أول هذه الفوائد ثبوت النسخ وأنه جائز عقلا، النسخ ثابت وجائز عقلا وأنه واقع شرعا، وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا كما قلنا رجل اسمه أبو مسلم الأصبهاني، زعم أن النسخ مستحيل وأورد شبها ورد عليه. الفائدة الثانية أن الناسخ خير من المنسوخ، لأن الناسخ دائما متأخر، يكون خير من المنسوخ لقوله تعالى: نأتي بخير منها أو مماثل له عملا وإن كان خيرا منه مآلا، قوله تعالى أو مثلها. الفائدة الثالثة أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان، بمعنى أنه قد يكون الحكم خيرا للعباد في وقت ويكون غيره خيرا لهم في وقت آخر، وهذا يعني كان مناسب للناس استقبلوا بيت المقدس، قالوا فلما خلى بيت الله الحرام من الأصنام ونظف من الأصنام وصار يعني هو الأنسب، حولوا إلى قبلتهم التي هي قبلة أبيهم إبراهيم والتي اختارها الله عز وجل. الفائدة الرابعة: عظمة الله عز وجل، لقوله ما ننسخ ذكر ذلك على التعظيم، الله عز وجل قال ما أنسخ، قال ما ننسخ، لأن الله عز وجل عظيم، فهنا الضمير للتعظيم وهو سبحانه وتعالى أهل للعظمة، بل هو أهل العظمة كلها. الفائدة الخامسة: إثبات تمام قدرة الله عز وجل، إثبات تمام قدرة الله لقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الفائدة السادسة: أن قدرة الله عامة شاملة لقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. الفائدة السابعة: أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية، فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها، إذا كان قادرا عليها كذلك الأمور الشرعية المعنوية، وهذا هو الحكمة في قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الفائدة الثامنة: أن الشريعة تابعة للمصالح، الشريعة تابعة للمصالح، حيثما تكون المصلحة تكون الشريعة تابعة لذلك، لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة، فإن الله لا يبدل حكما بحكم إلا لمصلحة الخلق والعباد. فإذا قال قائل ما الفائدة إذن من النسخ إذا كانت مثلها والله تعالى حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة؟ الجواب أن الفائدة اختبار المكلف، اختبار المكلفين بالامتثال، لأنه إذا امتثل الأمر أولا وآخرا دل على كمال عبوديته. إيش اللي بدل على كمال عبوديتك لله؟ إنك تكون دائما مستعد لتلبية أوامر الله في المنشط والمكره، أن يجدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، فهذا اختبار للمرء بامتثاله، أن يتوجه حيثما وجه وكوني أولى بالاتجاه إليه فلا ريب أن الاتجاه إلى الكعبة أولى من الاتجاه إلى بيت المقدس، ولهذا ضل من ضل وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة، كانت ابتلاء. قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالإنسان يبتلى بمثل هذا النسخ إن كان مؤمنا عابدا لله، فإن كان مؤمنا عابدا لله قال سمعت وأطعت، وإن كان سوى ذلك عاند وخالف يقول لماذا هذا التغيير، فتبين بذلك العابد حقا ومن السبب، كما وقع لإبليس لما أمر بالسجود لآدم قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين، كان هذا ابتلاء واختبار له ورسب فيه. فائدة التاسعة: أن الله تعالى وعد بأنه لا يمكن أن ينسخ شيئا إلا أبدله بخير منه أو مثله، ووعده صدق. الفائدة العاشرة والأخيرة: ذكر ما يطمئن به العبد حين يخشى أن يقلق فكره، قوله تعالى: ما ننسخ من آية إنسان أتي بخير منها. إنسان يطمئن على أن خبر الله صدق وقول عدل، وأن الله عز وجل لا يريد ظلما للعباد، وأن الله عز وجل يريد الخير كله للعباد. نكتفي بذكر فوائد هذه الآية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.